نعم سمع الله. شيخ السلام عليكم، من اسم الصحابي رجعت شيخ في المصدر. ايش اسم الصحابي امس؟ ثمامة بن أثالة، خطأ، ثمامة بن أثال مثل ما ذكرتم شيخ. اي هو الموجود في الحديث ثمامة بن أثال. نعم. باللام دون التاء. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما وجوب العدة فمعناه إذا تزوج امرأة ووطئها بقدر التقاء الختانين. شوف ووطئها غلط. أما وجوب العدة فمعناه إذا تزوج امرأة ووطئها بقدر التقاء الختانين ثم طلقها وجبت عليها العدة ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل. نعم. فإن كانت ممن ترى الحيض فعدتها ثلاث حيض كوامل، وإن كانت آيسة أو صغيرة، والآيسة من عدمت الدم لكبر وهو أن تبلغ 60 سنة فصاعدة، والصغيرة من لم تبلغ الحلم فعدة هاتين 3 أشهر تقوم مقام الحيض الثلاث. الحيض أحسن الله عليكم، تقوم مقام الحيض الثلاث. وإن انقطع دمها لعارض فإن علمت ما قطعه مثل أن تنقطع لرضاع أو مرض، انتظرت عودة الدم فتعتد به، فإن بلغت في انتظار الدم سن الإياس اعتدت بالشهور، وإن لم تعلم سبب انقطاعه اعتدت 9 أشهر زمان الحمل، و3 مكان الحيض. والأصل في انتظار الدم إلى حالة الإياس أن الشهور بدل عن الدم، والبدل إنما ينتقل إليه عند الإياس من المبدل كإبدال الطهارات والكفارات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وأما وجوب العدة، والعدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، هذه العدة، العدة من العدد وهو الحساب. وأما شرعا فهي تربص محدود، تربص يعني انتظار محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. والعدة تجب متى حصل أحد أمرين، إما وطء أو خلوة، فمتى خل بها وجبت العدة، ومتى وطئها وجبت أيضا العدة. ثم المرأة المفارقة بعد النكاح لا يخلو إما أن تكون مفارقة، إما أن يفارقها في الحياة أو بالممات، إما أن تكون الفرقة في الحياة أو بسبب الموت. فإن كانت الفرقة في الحياة فلها أحوال: الحال الأولى أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل، والحال الثانية أن لا تكون حاملا لكن تكون من ذوات الحيض فعدتها 3 حيض، والحال الثالثة أن يرتفع حيضها وتعلم ما رفعه فتنتظر حتى يعود فتعتد بالحيض، والحال الرابعة أن يرتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه فحينئذ تعتد 9 أشهر للحمل و3 أشهر للحيض، والحال الخامسة أن تكون ممن لا يحيض لصغر أو كبر فعدتها 3 أشهر. إذن المفارقة في الحياة إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها وتعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يرجع يعود فتعتد بالحيض، وإن ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه فإنها تنتظر 9 أشهر للحمل و3 أشهر للحيض. وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر فعدتها 3 أشهر. وأما المفارقة، المفارقة بالموت، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10. هذا ما يتعلق بالعدة. وقوله رحمه الله: وإن كانت آيسة أو صغيرة، والآيسة من عدمت الدم لكبر وهو أن تبلغ 60 سنة فصاعدا. وهذا أحد الأقوال والمذهب أن سن الإياس هو 50، أن سن الإياس أن تبلغ 50 سنة. قال: والصغيرة من لم تبلغ الحلم فعدة هاتين 3 أشهر تقوم مقام الحيض 3. فكل حيضة تقابل بشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة. قال: وإن انقطع دمها لعارض، فإن علمت ما قطعه مثل أن تنقطع لرضاع أو مرض انتظرت، يعني أنه لا تزال في عدة حتى يرجع فتعتد به. فإن بلغت في انتظار الدم سن الإياس اعتدت بالشهور، وإن لم تعلم سبب انقطاعه اعتدت 9 أشهر للحمل زمان الحمل و3 مكان الحيض. والأصل في انتظار الدم إلى حال الإياس أن الشهور بدل عن الدم، والبدل إنما ينتقل إليه عند الإياس من المبدل كإبدال الطهارات والكفارات. نعم، واضح التقسيم اللي ذكرناه؟ نعم. طيب، أحسن الله عليكم. يقول: لا تزال في عدة حتى يرجع، إذا كان بسبب رضاع، ارتفاع بسبب رضاع أو مرض فتنتظر حتى يرجع. أما التي ارتفع ولا تعلم ما رفعه فهذه تعتد 9 أشهر للحمل، احتمال أن تكون حاملا، و3 أشهر للحيض. هذا هو المشهور من المذهب. نعم. أيش مدة تربص؟ نعم، إذا كان تعلم ما رفع، يعني مريضة فارتفع الحيض، تنتظر حتى يرجع وتعتد. ها؟ بالحيض. يعني مريضة مثلا، الغالب أن المرضع لا لا لا لا تحيض، فإذا كانت مرضعة فتنتظر حتى يرجع الحيض وتعتد بها. إذا كانت مريضة تنتظر حتى يرجع الحيض فتعتد. أما إذا ارتفع لسبب ولكن لا تعلم ما رفعه، ما تدري، ما ليس فيها مرض ولا شيء، فتعتد 9 أشهر للحمل و3 أشهر للحيض. أي نعم، ولهذا عبارة الفقهاء: وإن علمت ما رفعه فلا تزال في عدة حتى يرجع الحيض. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومدة عدتها 1 إذا لم تعلم انقطاع الدم، 9 أشهر غالب مدة الحمل، فإذا أمضت هذه المدة تحقق عدم الحمل وأنه لم يمنع وجوده الحيض، و3 أشهر بدلا عن الحيض وقائمة مقامه عند عدم وجوده. فإن مات الزوج عقيب هذا الوقت وظهر بها حمل فعدتها وضعه، وإن لم يظهر بها حمل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. نعم، هذه المفارقة بالموت، إن فارقها وهي حامل قال فعدتها وضعه، لقوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتضع جميع الحمل. ولهذا ذكر الفقهاء قالوا: والحامل عدتها وضع كل الحمل، لأنه قد يكون في بطنها أكثر من واحد. والآية الكريمة يقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وحمل مفرد مضاف فيشمل العموم، فلا بد أن تضع الحمل. قال أهل العلم: ولو تقطع في بطنها، لو تقطع الحمل في بطنها فإنه لا تخرج من عدة حتى تضع. يقول: وإن لم يظهر بها حمل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، لنص الباري سبحانه وتعالى على ذلك. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن العدة قد تجب مع توهم الوطء، والأصل عدمه، وهو إذا أتت بولد على فراشه 6 أشهر بعد موته انقضت عدتها بوضعه وإن لم يوجد الوطء. وكذلك قالوا في المشرقي: إذا تزوج مغربية فأتت بولد لستة أشهر لحق به، وإن كان بينهما 20 يوما ولا يتصور وطؤه لها. نعم، يقول العلة أن العدة قد تجب مع توهم الوط، والأصل عدمه، وهو إذا أتت بولد على فراش لستة أشهر بعد موته انقضت عدتها. لماذا ستة أشهر فما دون؟ لأنه حينئذ نتحقق أنه كان موجودا عند الموت. فأما إذا أتت به لأكثر من ذلك فيحتمل أن الحمل نشأ بعده. قال: وكذلك قالوا في المشرقي إذا تزوج مغربية فأتت بولد لستة أشهر لحق به، وإن كان بينهما 20 يوما ولا يتصور وطؤه لها. نعم، لأنه إذا كان ستة أشهر فما دون أمكن أن يكون منه. نعم، مغربي يعني من جهة المغرب. نعم، هم يقولون لو تزوج إنسان في المشرق مرأة في المغرب وأتت بولد فالولد للفراش حتى ولو لم يلتقيا يلحق به. نعم، لعموم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة أيضا: تنقضي عدة زوجة الطفل إذا مات عنها بوضع الولد مع القطع بأنه لا يتصور منه الوطء، فإذا وجبت العدة مع توهم الوطء فبأن تجب مع وجود الوطء حقيقة أو لا. وأما لحوق النسب فيلحق بهذا القدر مع الوطء إذا أتت به بعد ستة أشهر تتعقب زمان الوطء، فأما إذا أتت به لدون ذلك لم يلحق نسبه وإنما اعتبر ستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل. يعني إذا أتت به لدون ثم وقد وطئ علم من ذلك أن هذا الحمل قد نشأ قبل الوطء فلا يمكن أن يلحقه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في إلحاق نسبه قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذه فراش له. والعلة أن النسب قد يلحق مع توهم الوطء على ما بيناه، وما ثبت مع التوهم محال ألا يثبت مع التحقيق. وأما حصول الفيئة به في حق المولي فمعناه رجل يحلف على زوجته بالله أنه لا يطأها زيادة على 4 أشهر ولو بيوم واحد، فترفع أمره إلى الحاكم فيضرب له أجلا قدره مدة 4 أشهر ويأمره بالوطء في هذه المدة، فإن وطئ في هذه المدة بقدر التقاء الختانين خرج بذلك من عهدة اليمين، وإن امتنع من الوطء في هذه المدة أوقفه الحاكم. لو قال ويأمره بالفيئة أحسن. لماذا؟ موافق الآية. أولا موافقة الآية الكريمة، وثانيا أنه قد يتعذر عليه الوطء فيفيء بلسانه، ولهذا قالوا إذا أمره الحاكم بالفيئة فإن قدر وطئ، وإلا فاء بلسانه وقال متى قدرت وطأت. طيب الفيئة الإيلة ما هو الإيلة؟ الإيلة هو الحلف، وأما شرعا فهو حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، كما لو قال لزوجته: والله لا أطأك سنة أو لا أطأك أبدا أو ما أشبه ذلك. هذا الإيلاء. الإيلاء أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته بأن قال: والله لا أطأك سنة، لا أقربك سنة. هذا هو الإيلاء. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإيلاء له 4 صور. الصورة الأولى أن يقيده بمدة تزيد على 4 أشهر، أن يقيده بأربعة أشهر، نعم تزيد على 4 أشهر، كما لو قال: والله لا أطأك 5 أشهر مثلا. واضح؟ والثاني، الصورة الثانية، أن يقيده بمدة لا توجد غالبا إلا بعد 4 أشهر، يعني يتيقن أنها لا توجد، كما لو قال: والله لا أطأك حتى ينزل المسيح ابن مريم. والصورة الثالثة الرابعة الثالثة والرابعة الثالثة أن يقيده على فعل أمر محرم بأن قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر أو نحو ذلك، فهذا أيضا إيلاء. والصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن يقيده بأربعة أشهر فقط، أربعة أشهر فقط. وهناك صورة الخامسة وهي جائزة، وهي أن يقيده بمدة دون الأربعة أشهر، كما لو قال والله لا أطأك شهرا أو ما أشبه ذلك، فهذه جائزة. ولهذا آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن امتنع من الوطء في هذه المدة أوقفه الحاكم وطالبه بالوطء، فإن امتنع ألزمه الطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه بغير اختياره. نعم. وإن كانت يمينه على وفق، يعني إذا مضت مدة أربعة أشهر يقول له إما أن تفي ترجع وإما أن تطلق، فإن فاء فذاك، وإن لم يفئ طلق عليه الحاكم واحدة أو أكثر حسب المصلحة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإن كانت يمينه على وفق أربعة أشهر لم يكن موليا، لأنها مدة الأجل الذي وضع له شرعا، الذي وضع له شرعا. والأصل في ذلك قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. وليس من شرط ذلك الحلف، حتى لو قدر أنه ترك وطأ زوجته من غير يمين لقصد الإضرار بها، يعني هجرها وتركها من غير يمين، فهذا أيضا حكمه حكم المولي. فمثلا رجل لم يحلف ولكن ترك وطأ زوجته ستة أشهر أو أكثر من ذلك لقصد ماذا؟ الإضرار بها، فهذا حكمه حكم المولي، تضرب له مدة. فهمتم؟ فليس من شرط ضرب المدة أو رفعه للحاكم أن يحلف. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وكمول، يعني في الأحكام، وكمول من ترك وطأ زوجته إضرارا بها، كمول يعني في الأحكام من ترك وطأ زوجته إضرارا بها. ها؟ لا لا، احنا قلنا إضرارا بها، ترك وطأها إضرارا. نعم. أربعة أشهر فقط، لا، ولظاهر الآية أنه يكون موليا. نعم. لما يقولون تزيد، لو زاد لحظة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن النكاح المطلوب منه الوطء، والعقد وضع سببا يتوصل به إلى إباحته، وللزوجة حظ في الاستمتاع كحظ الزوج فيه، وللزوجة حظ في الاستمتاع كحظ الزوج فيه لتساويه ما في الشهوة، لهذا ثبت لها الفسخ بعيوب الزوج من الجب والعنة والبرص والجذام، كما ثبت له الفسخ بعيوبها من الفتق والرتق والقرن والجذام والبرص. فإذا حلف أن لا يطأها فالظاهر أنه قصد إضرارها ودفعها عن حقها، والحاكم نصب لدفع الضرر والظلم، والحاكم نصب لدفع الضرر والظلم عن المستحق إذا منع حقه، إذا منع صلى الله عليه، إذا منع من حقه فيجب أن يكون، ما في من، ما في، إذا منع صلى الله عليه حقه. والحاكم نصب لدفع الضرر والظلم عن المستحق إذا منع حقه، فيجب أن يقوم الحاكم مقامه عند امتناع الزوج من إنفاذ الحق. أن يقوم مقامه، لا مقامة، بضم النون، لأن قام الرباعي يكون مصدره بالضم، تقول أقام فلان فلانا مقامة، وتقول قام فلان مقام فلان، الثلاثي يكون بالفتح، والرباعي يكون بالضم. أحسن الله عليكم. فيجب أن يقوم الحاكم مقامه عند امتناع الزوج من إنفاذ الحق الذي عليه، ولهذا قام مقام دائم مقامة. هذه شوف، الأول رباعي والثاني ثلاثي. لكن وش الضابط؟ كيف أعرف يعني؟ هي إذا كان الفعل ثلاثي مصدره بالضم، أقامه مقام، تقول قام مقام، مصدره بالفتح، وإن كان رباعي مصدره بالضم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: ولهذا قام مقام المفلس في بيع أمواله وقضاء ديونه. قام مقام المفلس أحسن بالتشديد، يعني الفرق بين المفلس الذي حكم عليه بالفلس والمفلس المعدم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ولهذا قام مقام المفلس في بيع أمواله وقضاء ديونه ولا يرتفع ضررها إلا بالطلاق. طيب، نقف على قوله أما زول عنا، كمل إن شاء الله بعد الفجر بإذنه عز وجل. نعم.